pas nos bons, on a stagné nos bons, on a stampé. On a oublié la vie, nous avons fait من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل حرها وشرها وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد أحبتي في الله إخوتي في الله أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله عز وجل أن يرخي علينا سترة وعافية وأمنا وسكينة ورزقه وبركته إنه ولي ذلك والقادر عليه حين تطل الفتن برأسها لا يجنبها الله عز وجل إلا من وفق وإلا من هدي وإلا من أعين على الثبات فيها نسأل الله أن يثبتنا إلى أن نلقاه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إن المؤمن وهو يعيش على هذه الأرض لا بد له من نور ولا بد له من طريق ولا بد له من هداية فإذا كان الناس كل واحد منهم له هدي يهتدي به وله قدوة يقتدي بها وله طريق يسير فيه إلا إن أهل الإيمان دائما وأبدا نورهم حدده الله عز وجل وسبيلهم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل وهذا الطريق وهذا النهج من حاد عنه ضل وأضل وزل وقل وضاع والعياذ بالله لذلك المؤمن دائما وأبدا إن تمسك بهدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في أمن عاش في سكينة الناس في ضلال وهو في هداية الناس في زيغ وعماية وهو في ثبات الناس مضطربون خائفون وهو آمن ساكن الناس مشتتون وهو يعرف طريقه وسط الضلال لأنه يملك مصباحا قويا كاشفا هو هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والإيمان بالله صدق. الإيمان بالله، الإيمان بالله كلمة تقال هكذا سهلة، لكنك لو تدبرت كنهها وحقيقتها وثمرتها والله الذي لا إله غيره لعشت هانئا سعيدا في الدنيا قبل الآخرة. تعال معي حتى لا أطيل في هذه المقدمة، لننظر في موضوع خطبتنا وهو ثمرات الإيمان. ثمرات الإيمان، هذا الإيمان يا إخوة يا كرام كما قلت لك ليس عنوانا كبيرا نتشدق به، وليس ابتساما زائفا نذهب إليه، إنما هو حقيقة من عرفها ذاق حلاوتها عاشها عاش آمنا مطمئنا ساكنا، ولو تزلزلت الأرض من فوقه ومن تحته وسأسقطت السماء مورها من فوقه، إنه آمن بنور الله وبهدي الله. تعال معي في أول ثمرة من ثمرات الإيمان. أول هذه الثمار التي ينشرح بها الصدر والتي يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، أول هذه الثمار نيل ولاية الله، ولاية الله. يعني إيه نيل ولاية الله؟ يعني إن كنت مؤمنا حقا أصبحت وليا لله. منين الكلام ده؟ اسمع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش دي اللي عايزين، عايزين التاني، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من دول؟ من دول؟ أولياء الله. طب مين دول أولياء الله؟ ربنا يوصفهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى عشان تبقى ولي لله، مش الاولياء اللي يزورون في المقابل دول، تبقى انت ولي تسير على الارض بقدميك وقلبك معلق في السماء عند الله سبحانه وتعالى. اسمع، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفاتهم ايه الاولياء دول يا رب؟ صفاتهم ايه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقف معي وقف صغير وأرجوك تستحملني كم دقيقة، أرجوك. ألا إن أولياء الله، عايز تبقى ولي لله؟ آمن. تقول لي يا عم الشيخ هو أنا مش آمن؟ أنت فاكر الموضوع اللي كنت بكلمك فيه؟ إيمان كأن وإسلام كأن، كأني مسلم، كأني مؤمن، فكل حاجة كأن، الصلاة كأنها صلاة، الصوم كأنه صوم، الحج كأنه حج، كأنه كأنه، لكن لو أنت نفذت إلى حقيقة العبادة صلح حالك في الدنيا قبل الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم من هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، مؤمن وتقي. فإذا فزت بهذه الولاية، اسمع، ثمرتها إيه الولاية بقى؟ الله ولي الذين آمنوا، إذا كنت بقى ولي لله، يخرجهم من الظلمات إلى النور. واحدة واحدة واحدة واحدة، قرآننا مش بتاع المقابر ولا الميتين، قرآننا بتاع الأحياء، لينذر من كان حيا. إذا فزت بولاية ربنا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمة الكفر، من ظلمة الكفر لظلمة لنور الإيمان، من ظلمة الشك لنور اليقين، من ظلمة الذل لنور العز والنصر والثبات، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، من ظلمة البدعة إلى نور السنة، من ظلمة التحلف والإنكار التمكين والعز. خلاصة الأمر يخرجهم من كل الشرور إلى كل الخيرات. ده إمتى؟ لما تؤمن بربنا حق الإيمان. شوف ثمرة الولاية تاني، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يقول الله، وانت خلاص بقيت ولي له بالإيمان، من عادى لي وليا. من القائل؟ ربنا. ربنا يقول من عادى لي وليا. الولاد يقول لي هتيجي بإيه؟ أنا بحفظك أهو، هتيجي بالإيمان مش بالهزار مش باللعب. مش هم عمالة تلعب وتهزر ومين غلب ومين كسب وأهل الضمنة وشيشة ولا أزرق، وهم عايزة ربنا ينصرها وربنا يغنيها وربنا ينزل لهم السماء. لا والله، إن الذنب يحرم به العباد القط من السماء. المطر ما تنزلش بسبب الذنوب، وليكم شايفين النيل واللي بيجرى فيه والخراب اللي هيحصل، نسأل الله السلامة والعافية. بسبب إيه؟ إحنا عندنا النيل، تفتح عن فيها تنزل مية. كنا نضرب نضرب الأرض نطلع الأرض دي، نضرب الأرض نطلع مية. لكن يحرم العباد القط من السماء بسبب الذنوب. والله يا إخوة أنا مش درويش وأنت عارفني، مش بتاع موالد ولا بتاع تطيب خواطر، هذه حقيقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ده كلام ربنا. فما فيش حل غير إنك ترجع صح لله، غير إن الأمة في مجموعها تصبح حقيقة أمة مؤمنة. فإذا آمنت دخلت في ولاية الله وحراسة الله. نكمل. من عادى لي وليا، يعني خايف من عمل، يعني خايف من رزق، يعني خايف من ديون، يعني خايف من بطش الظالمين، يعني خايف من كفر الكافرين. ادخل تحت ولاية الله، ادخل تحت حراسة الله، تحت كلاءة الله. يقول الله في حديث القدسي من عادى لي ولي، اسمع، فقد آذنته بالحرب. من الذي يحارب من أجلك؟ الله. وهل هناك أقوى من الله؟ من يقف أمام؟ من يقف أمام قدرته وقوته وجبروته؟ عرفنا كيف انتصر الأولون على قلتهم وعلى قلة عددهم وعلى قلة مؤنتهم وعتادهم. كيف انتصروا؟ وقال الله فيهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله. بس الفئة دي صفاتها ايه؟ العدد في الليمون مليار و700 مليون مسلم، لا وزن لهم ولا قيمة. لكن كانت فئة قليلة، اثنين الا تنصروه فقد نصره الله. كم له يا رب؟ ثانية اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أبو عباس والكفر كله عليهم، ينتصروا ازاي؟ ازاي؟ الا تنصروه فقد نصره الله. فمن ينصره الله من يهزمه؟ فمن يغني الله من يبقره؟ فمن يعزه الله من يذله؟ برضه ومن يهله الله فمن يكرمه؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا يدافع عنك؟ ربنا يحارب لك؟ الله الله، ايه الامان ده؟ ايه الرحمه دي؟ ايه السكون ده؟ لما اكون ولي لله سبحانه وتعالى. ولا يزال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. في الانفراد، في الصلوات الخمسه، في جماعه، في الصلوات الخمسه اصلا، فين هي؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. مين يحب مين؟ مين يحب مين؟ الملك الخالق العظيم يحب العبد الفاني اللي ملوش لازمه، اللي منفخ حقيره مهينه. الملك يحبك؟ اه. فاذا احبك كنت سامعه، كنت يا الله تدافع عن مين؟ تدافع عن من؟ عن صنف واحد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مين يدافع عن مين؟ مين؟ فضلهم يدافع عن الإيمان. قليلين يدافع عنهم. والنبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابته الكرام كانوا إيه؟ ما عددهم كام؟ في بدر 314,000 تقريبا. ولا في اليرموك 20,000 قدام 200 وشوية ألف. في ازاي تتحسب دي؟ ولا في القادسية ولا في حطين ولا في عنكبوت. ازاي؟ مؤمن صادق ربنا يدافع عنك. ربنا يدافع عنك ويجعل من قلب عدوك من قلب عدوك جندي من جنوده وجندي من جنودك انت. تخيل قلب العدو قلبه جوه صدره جندي من جنودك انت ربنا سخره. منين عم سعيد الكلام ده؟ اسمع، هو يتحدث عن يهود بني قريظة وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. منين جلبهم؟ زلزال بركان صواعق. لا ده جاله منين؟ من قلبه. تخيل بقى لما ربنا يسخر قلب عدوك ليك وقذف في قلوبهم الرعب. نتكلم عن زلازل وبراكين قلبه عدوه سبحانه وتعالى. من ثمرات الايمان ايضا ان الله عز وجل ينجي بالايمان من كل شر من كل كرب. اسمع، وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو لوحده؟ وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمن ربنا ينجيه، يقع في كرب يتنجى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء اخي ذنون ما قاله من مكروب الا فرج الله كربه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهي النفس الخاصه؟ قال لا، اقرأه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بالايمان ترضى بما قسم الله لك. بالايمان تهتدي الى كل خير. ان الذين امنوا، الثمره الثالثه او الرابعه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اسمع، يهديهم ربهم. الاطلاقات اعمل ايه؟ كتاب الله وسنه النبي. واصلح وقف المحراب، وقف في بيت صلي، واذكر واكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن العمل الصالح عشان ما يزيد، عشان ربنا يكفيني، عشان اكون عبد لله سبحانه وتعالى. فكلما تحققت العبوديه فيا كلما كفاني الله عز وجل. يقول الله عز وجل: اليس الله بكاف عبدا؟ تقول وانا مش عبد، برضه ركعت لكلمه كان، عبوديه كان، العبوديه اللي كده وكده. المصريين يسموها كده، احنا نسميها كده وكده. يعني ايه؟ يعني ايه كده وكده دي؟ يعني ايه؟ اوانطه. يعني اوانطه. فشوف انت بقى، العبوديه اوانطه؟ سمعت يا حبيبي؟ اوانطه ولا بجد؟ اوانطه؟ صلاه اوانطه؟ عباده اوانطه؟ ذكر اوانطه؟ اسلام اوانطه؟ سمعت في التعليم؟ ودي خير لرزق، اضطراب حال الناس، الضنك، المعيشه الغاليه، السنه اللي كتبت، الفواحش اللي كتبت، اهل الضلال اللي انتشروا في اعلام فاجر فاسد، الكفر اللي عمال يلح علينا ليل نهار من بلاد الكفر ومن بلاد اللي بيقولوا عليها حاجه جن. ليه؟ لان احنا استمح الاسلام اوانطه، عباده اوانطه. لكن اليس الله بكاف عبده؟ يقول ابن القيم رحمه الله كلاما يوزن بالذهب، على قدر العبوديه تكون الكفايه. مش بقول كده؟ ميزان اهو، انت عبد قد ايه؟ عبد قد ايه؟ ربنا يكفيك قد ايه؟ ربنا يحميك قد ايه؟ عبد 50%؟ كفايه 50%. عبد 30%؟ كفايه 30%. عبد 20%؟ كفايه 20%. عبد 70%؟ كفايه 70%. عبد 90%؟ عبد 100%؟ كفايه 100%. ولذلك قال لسيد العباد: فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. يبقى الايمان، الايمان ربنا يدفع عنك به الله سبحانه وتعالى كل شر، ويحمي ويحرسك ويصونك ويؤيدك ويثبتك سبحانه ويؤيدك ويثبتك سبحانه وتعالى. يكفيك ربنا في عز القهر، زي ما سمعت عن موسى، زي ما سمعت عن سيدنا النبي في الغار، زي ما سمعت عن الكريم العظيم موسى عليه السلام. موسى البحر قدامه وفرعون وراه، في اصعب من كده؟ اهو البحر قدامه، البحر الاحمر هناك، فرع العقد خليج السويس هنا، وفرعون. قال: فلما تراءى جمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. هنروح فين؟ هنروح فين؟ قال: كلا، لا مش هيحصل. مش هيحصل ليه؟ انت اكبر حزب في مصر ولا في الدنيا، ولا اكبر عدد، ولا اكبر مش عارف ايه، ولا سياسي محنك، ولا عندك عدد، ولا. قال لك: ان معي ربي سيهدين، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. الناس كلها راحت شمال، واو زحمه زي ما شفنا، وقلنا مش ده الحل، الخراب هيجي على بلاد العراق كله. يا صلاح طريقه اقول نقول ومش نقول واجري يا عم، يا عم مش كده برضه ما فيش حاجه. ربنا وفقك، تروح انت يمين تلاقي مكان يمين، انت شاطر، انت ناصح، انت ماسك كده في النور. النور كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكرني خايف من حد، والله ما خايف الا من ربي. اسال الله ذلك، مش بزكي نفسي عشان بس اي اخ يقول لك حد قال له حد قالوش، ما حدش بيقول لي حاجه الحمد لله. مش ده الطريق ولا دي السكه. والمشكله ان الناس جربت الطريق والسكه وحيت على دماغي وعايزه تمشي في نفس السكه ونفس الطريق. يا اخي انا هكلمك عقل مش هكلمك دين. انت بتلعب بخطه تتغلب بيها. واحد يخش الماتش بلغه الكوره يلعب بطريقه يتغلب بيها 6-0 ومره 6-1 ومره 8-0 ومره مش عارف ايه، ويلعب نفس الخطه، يبقى مجنون ولا مش مجنون؟ انا بكلمك عقل ودنيا. يا اخوه يا احبه، الاعتصام بالكتاب والسنه، الاعتصام بالعمل الصالح، صدق اللجوء مع الله، هو ده اللي هيناجي. نصلح اللي بيننا وبين ربنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا سلطانهم، ملكهم، أميرهم، لا الولاد، حتى يغيروا. فين تغيير النفوس؟ أين صلاح الحال؟ اتصلحنا مع ربنا؟ اتغيرنا؟ اتغيرنا، بس للأسوأ، للأسوأ. وربنا يقول: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يخوفنا بالفتن، يخوفنا بالغلا، الودان تتغرس، النيل هيتحول، والناس عمالين لسه بترقص ولسه مسابقات اغاني ولسه الرقص ولسه البنج ولسه البرشام ولسه القهاوي ولسه يعني احنا في الجامعه اهو لسه بقول لاخواني، وتلاقي الاسواق مليانه. مفيش فين فين فين الجمعات؟ فين؟ وبعد كده تقول قال كل، مش هيحصل. ان معي ربي، هو كان عارف يعمل ايه؟ قال خطته ايه؟ قال منهجي ايه؟ قال موضوعي ايه؟ انا عارف انه هيهديني، خلاص يهديني ربهم. هو كان يخطر في بال موسى عليه السلام ان البحر اتفرق؟ يجي في باله ان هيضرب عصا؟ يقول: نضرب بعصاك البحر فانفلق. والفلق ده ده مش للحضر، مش لماضة فيليب، حضر ولا فيليب، لكن ماضة فيليب. فكان كل فرق ميه دابل كده، دابل ميه ودابل ميه. الميه ما بتسيبش، ما بتسيبش على بعضها. لا أوفك من الذين أوقفها. يهديه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. خد ثمرة من الثمرات، يعني ثمرة خمسة ولا ستة مش عارف. خد ثمرة كمان. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. اسمع، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله يا إخوة كفاية إنك عايز أقول لأبدي آمن أكثر من العمل الصالح، أكثر من الذكر، بالعبادة، بالصدقة، بالقيادة، قطر على قد ما تقدر. الإيمان بيزيد بكده، وكل ما يزيد الإيمان زي ما قلت لك هتبقى عبد كبير، ربنا يكفيك ويحميك وينصرك ويأيدك ويثبتك وينزل على قلبك السكينة والأمن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ودي من الثمرات، إن ساعات لما تحصل الملاحم والمصايب المؤمن عامل إيه؟ ساكن. إذا حصلت له مصيبة راضي، فينسيه حلاوة الأجر كما يقول ابن الشوكاني، ينسيه حلاوة الأجر مرارة الصبر. يعني من كتر حلاوة الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويعرف إن ربنا ما ابتلاه إلا لشيء فعله، أو لاختبار أو ابتلاء أو لرفع درجة أو نحو سيئة، يبقى كله خير يشمل مش كله خير. طيب إذا صبر على المصيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان من ثمراته أنه سبب للعز والنصر والتمكين في الدنيا قبل الآخرة. منين يا عم سعيد؟ اسمع، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إمتى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ها؟ تاني؟ اللي عايز بصرة أهو، مش جري ورمح. الله مش عارف إيه، هو سيدك وحبيبك. الناس بتزعل مني بس والله ما عايز أزعل حد. ده ديني واعتقادي ومنهجي، أسأل الله أن يثبتني على الحق. والنبي خرج في مكة في أول الأمر وقال له يلا يا عمر، يلا أبو بكر، أنت على صف وأنا على صف. يسقط حكم اللات، يسقط حكم الضحي، يسقط حكم العزة. عمل كده يا حبيبنا، عمل كده ولا عاد ربي ويعلم ويثبت العقيدة في النفوس وفي الأرواح. ثم بعد ذلك نظر الله إلى القلوب وعلم ما فيها من خير، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها بعامين ينزل قول الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لوحدها قلت كمان: وكان حقا علينا نصر من المؤمنين. يبقى من ثمرات الإيمان نصر الله. ده بيقول كده: وكان حقا علينا. ده مين اللي بيقول يا اخوانا؟ سبحان الله. ده كده، ده آية عجيبة. يعني ربنا بيقول لك حق عليا إن أنا أنصر صنف واحد. مين هو؟ طب إحنا ما بنتنصرش ليه؟ عشان مفيش إيمان. إيمان أونطة، إيمان كده وكده. ارجع اقعد يا حبيبي واقف على الباب وقول له: الله يسترك، وقفتك بتقلقني. خد كمان الوعد ده: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ده كلام مين؟ كلام مين؟ رب العالمين. يبقى دي الثمرات الست السبع اللي احنا قلناهم من ثمرات الإيمان. يبقى عشان الخير ده كله يحصل لابد ان تحقق ايمانا حقيقيا في قلبك. نكمل في الخطه الثانيه ان شاء الله. عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله له الاولين والاخرين، قيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته. ولا غنى في الا في افتقار الى الله سبحانه. من ثمرات الايمان سريعا حتى لا يطول الوقت اكثر من ذلك، الامن للعام والتام من جميع الامور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا يامنك من كل حاجه، من كل فزع، من كل خوف، من كل الم. الامن الرزق، الامن الصحه، الامن العافيه، الامن البكره، الامن البعثه. في ناس حياتها قلق، في ناس في عز غناها وقلقانه، في عز ظل ربنا عليها الآن. لا، يقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا ولا هناك؟ الأمن هنا. الأمن هنا قبل هناك. أمن هنا. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يؤمنهم في أصعب لحظاتهم وأحرج لحظاتهم وهم يخرجون من الدنيا. من ثمرات الإيمان برضه اللي خاف من الموت، يعني الآن من لحظة نزع الروح، يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ إمتى؟ وبيموت روح طرع. تعمل لهم إيه بقى؟ ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب دهين. طب لما يموتوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إن الله عز وجل. هناك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى من دول الإيمان. شوف صبرت أهو هناك في جهنم، الصراط منصوب على متن جهنم مضلل مضيق ورفيع، والنار عماله تطلع تخطف والدنيا خلاص. ودول ايه؟ ها؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. يا سلام لنور، والنور ده ايه؟ بيسعى بيمشي قدامك وجنبك ويمينك وشمالك وفوقك وتحتك. اللهم اجعل من امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واملا قلوبنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراهم. مش مشتاق تسمع الكلمه دي؟ مش مشتاق تسمع بشراهم؟ والناس في فزع، والناس في هلع، والناس اللي وشه اسود واللي وشه ازرق، وانت نورك يسعى، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار. عايز ده بالإيمان والعمل الصالح. هذه ثمار ثمانية أو تسع أو سبع لا أدري من ثمرات الإيمان تكلمنا عنها في هذه الخطبة. وثمار الإيمان كثيرة لا تعد ولا تحصى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صبر عظيم، ثمر عظيم ان انت لو صدقت ربنا اللهم اجعلنا من الصادقين وامنت بالله حق الايمان، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ودا في قلوب عباده كل شيء يحبك. انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انفقت ما في الارض جميعا عشان تخلي حد يحبك مش هيحصل، لكن هو الذي سيصرف قلوب العباد لك ويجعلها تتعلق بك وتدعو لك بظاهر الغيب، واذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا ألفة وحبا ومحبة في قلوب العباد. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلان يسميه بإذن، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي أو طريقه بالعين ربنا يحبه كثر من نوافل. فإذا أحبه إذا أحب عبدا نادى يا جبريل ويسميه الله بأسمه في حال إني أحب عبدي فلان فلان. اللهم اذكرنا عندك بالذكر الحسن فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أعلى السماء يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. يقول الحديث ثم نمر له القبول في الأرض بثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان. الكلام يطول عن هذه الثمرات الحسان للإيمان، لكن الوقت داهمنا نتوقف عند ذلك القدر. نكمل على الصلاة لمن كان لا وقت. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا عذاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب لنا من لدنك خشية نخشاك بها حق الخشية. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم أصلح سرنا، اللهم أصلح سرنا، اللهم أصلح سرنا، اللهم أصلح سرنا، اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا والق علينا قوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظنا وبلدنا والإسلام والمسلمين بحفظك الذي لا يرام، وكلنا وبلدنا والمسلمين بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين. اللهم احفظ بلدنا واحفظ اسلامنا واحفظ علينا ديننا وايماننا. اللهم من ارادنا والاسلام بسوء فاجعل تدميره تدميرا، ورد كيده في نحره، واجعله عبرة لخلقك وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من ارادنا ومصر والاسلام بخير فوفقه لكل خير، واعنه لكل خير، وثبته على كل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا. الهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا وحبيبنا وربنا، نسالك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لا تصرف بين يديك في هذه الساعة إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها دقها وإلا خطأها وعمدها سرها وعلنها ما علمنا منها وما جهلنا. رب جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعز الحق وأهله واخذل الباطل أهله، واجعلنا يا رب هداة مهتدين. المهتدين. واختم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا يا رب لنا الحسنى وزيادة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأهل الصحيح.